بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام الحسين صلوات الله عليه في دعائه يوم عاشوراء على أهل الكوفة الزاحفين لحربه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا. اللهم احبسهم قطر السماء وبركات الأرض وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم خذلونا وكذبونا وعدوا علينا ليقتلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يتداول على الألسن قديما وحديثا دعاء الحسين صلوات الله عليه على الزاحفين لحربه يوم عاشوراء بهذه الكلمات الشريفة، ولكن هنالك تساؤل من القديم موجود: هل هنالك علاقة بين دعاء الإمام الحسين عليه السلام وبين التاريخ السياسي المرير الذي مر به العراق على مدى الأجيال؟ قطعا، كما أن دعاء الحسين عليه السلام تاريخيا أمر بارز وظاهر، كذلك أزمة العراق منذ ذلك اليوم وإلى اليوم أيضا بارزة جدا في المنطقة. يتميز العراق من بين الشعوب الأخرى في المنطقة والعالم الإسلامي أجمع أن الأزمات التي مرت به أزمات حادة ومستديمة، لا يكاد يخلو قرن من القرون الماضية من أزمة يمر بها العراق وشعب العراق. هل هنالك علاقة بين دعاء الإمام الحسين عليه السلام وبين هذا التاريخ السياسي المرير وهذه الكوارث المتوالية في تاريخ العراق، طبيعي أولا يجب أن نعرف أن الإمام الحسين سلام الله عليه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنه ريحانة الرسول، وأنه سيد شباب أهل الجنة، إمام يعده رسول الله صلى الله عليه وآله ثاني الثقلين مع عترته في هذه الأمة: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا هو عدل القرآن الذي يقول فيه الرسول: حسين مني وأنا من حسين. الإمام المعصوم الذي هو عدل القرآن قطعا لا يتجاوز قانون القرآن حينما يتصرف بقول أو بفعل، لابد أن يطبق سلوكه على طبق القرآن الكريم ولا يتعداه. وإذا عرفنا هذا المعنى يجب أن نرجع إلى دعاء الحسين عليه السلام، ننظر لماذا دعا الحسين ومن المقصود من دعائه. طبيعي دعاء الحسين عليه السلام إنما انطلق من منطلق أن المصلحة الدينية تكمن في استجابة تلك الدعوات، المصلحة الدينية. طبيعي الإمام ما يدعو بشيء غير راجح، لابد أن يكون الشيء الذي يدعو به شيئا راجحا، يعني ما يدعو من منطلق الانفعال الصرف، يطلب شيء ولو غير راجح ولو غير وجيه ولو ما بمصلحة لا شخصية فقط وإنما إسلامية، وإن كانت مصلحة الشخصية في المعصوم هي مصلحة إسلامية، ولكن مقصودا الإمام ما كان يتوخى مصلحة للذات بما هي ذات، وإنما يتوخى من وراء الدعاء مصلحة للحركة الرسالية في الحركة الإسلامية بوجه عام. إذن الحسين دعا بهذه الدعوات انطلاقا من أن المصلحة الدينية والسياسية تقتضي استجابة تلك الدعوات، تقتضي أن ذلك المجتمع الذي زحف لحربه أن يمزق تمزيقا، أن يكون طرائق قددا، أن لا يغفر الله لهم بما صنعوا أبدا، إلى آخر دعواته عليه السلام. ومن أهمها أن يسلط عليهم غلام ثقيف، يعني المختار رحمه الله، يسقيهم كأسا مصبرة، مصبرة يعني كأس من الصبر الذي هو نبات مر، كناية عن أنهم سيذوقون العذاب والنكال والعقاب الإلهي على يد المختار. إذن الحسين عليه السلام ما انطلق من منطلق انفعالي صرف، وإنما انطلق من منطلق موضوع مصلحة إسلامية تقتضي تلبية تلك الدعوات. إذا عرفنا هذا الإطار نقدر نعرف المقصود من هو. هل يمكن في هذا الإطار أن يكون المقصود من دعاء الحسين جميع أهل العراق حتى لو كانوا مؤمنين وموالين ومحبين ومجاهدين وسجناء ومشردين وشهداء في طريق الحسين ومن أجل الحسين، حتى هؤلاء يشملهم هذا الدعاء؟ قطع الله. وذلك لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخطاب موجه لأولئك الذين حضروا ساحة المعركة، الذين نزلوا لقتال ابن بنت نبيهم، سواء شاركوا في العملية العسكرية أم لم يشاركوا وإنما كثروا الشواذ، بشكل أو بآخر شاركوا، شاركوا بيد بلسان، لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. هنالك من قتل الحسين بلسان، فقضاة السوء وأشباه العلماء من علماء السوء من علماء البلاط الذين كانوا يباركون للظالمين ظلمهم وجورهم، كذلك من الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف الذين كانوا يسلقون الحسين بألسنة حداد، لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن، ثم لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذا أيضا ينسجم مع قانون في الفقه الجنائي الإسلامي أن الراضي بالفعل شريك، من رضي عمل قوم وشرك في عملهم، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم وشرك في عملهم. أمير المؤمنين عليه السلام والتاريخ كله يقول إنما عقر ناقة صالح رجل واحد، ولكن عمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فنزل العذاب شاملا. فأولا دعوة الحسين سلام الله عليه ناظرة إلى خصوص الزاحفين لحربه والمشاركين بحربه وقتاله بأي شكل من الأشكال، هؤلاء يشملهم دعاء الحسين. وثانيا من سمع بذلك فرضي به ولو بعد 1000 سنة، كل من سمع بتلك الجريمة فرضي بها فهو ملعون أيضا. وكذلك تشمله هذه الدعوة. لماذا؟ لأن المسألة في الواقع ليست مسألة شخص الحسين صلوات الله عليه. الحسين عليه السلام ما قتل على مسائل شخصية، إنما قتل على مبادئ وقيم، وبالتالي فكل من رضي بقتل الحسين فقد رضي بمحاربة المبادئ، محاربة القيم، محاربة الإسلام. المسألة مسألة خط أمية وخط آل محمد صلوات الله عليه. نعم، في هذه الأثناء البلاء حينما ينزل على المجرمين والمنحرفين، الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أحيانا البلاء إذا نزل يخص، لكن أحيانا يعم حتى الأبرياء، حتى المؤمنين يكتوون بنار المحنة. طيب ليش؟ الله عز وجل يجعل من البلاء النازل على الأبرياء سببا لحفظ دينه، سببا لرفع درجتهم. مثلا بلاء بني أمية بلاء كبير وخطير في تاريخ المسلمين، لكن هذا البلاء الذي نزل لم يقتصر على الأشقياء، وإنما بلاء يزيد وأضرار يزيد شمل حتى الصلحاء والأبرار وأدى إلى قتل سيد الشهداء عليه السلام. فشيكوا القتل الحسين هنا حاشاه أن يكون قتله جزاء عن تقصير مثلا، كيف وهو الذي بذل نفسه من أجل دين جده صلى الله عليه وآله، ولكن ليكون قتله سببا في يقظة الأمة، في وعي الأمة من جهة، وليكون رفعا لدرجته عند الله عز وجل. مقصود أن البلاء إذا نزل عم، فإذا عام هذا لا يعني أن الكل يستحق هذا البلاء، كما يتصور البعض لما يشوف البلاء ينزل على المؤمن والمنافق يقول لك هذا بدعوة الحسين عليه السلام. حاشا الحسين عليه السلام أن يدعو على المؤمنين الأبرار والسائرين في دربه والمعذبين من أجله وفي سبيل الله، إنما يدعو عليه السلام على خصوص المنافقين والمجرمين والراضين بقتله عليه السلام على طول التاريخ. نعم في هذا الضمن تذهب ضحايا من ناس صلحاء وأبرار وأخيار وأتقياء، هؤلاء يجعل الله عز وجل من شهادتهم سببا لإدامة المسيرة، لإدامة خط الحسين سلام الله عليه، كما هو الحسين اكتوى بمحنة عصره من دون ذنب اقترفه، كذلك السائرون في دربه على طول التاريخ هؤلاء أيضا يصيبهم من جور الجائرين وظلم الظالمين الشيء الكبير والخطير، فيصبحون بين سجين وشريد وشهيد. وهذا ما جرى في تاريخ العراق. العراق قطعا خاصة آنذاك يعتبر من أخطر حواضر العالم الإسلامي، الكوفة كما تعلمون والبصرة يقال لهما العراقان، الموصل من القديم من العراق، مقصود العراق بتشكيلته، لست في صدد الآن حدوده الجغرافية، ولكن العراق تاريخيا أهم موقعين فيه البصرة والكوفة وبغداد وسامراء، وبعض المدن مصرت متأخرة، لكن أعرق مدينتين البصرة والكوفة، وأعرق الجميع هي الكوفة، وأعرق الكوفة مسجدها، حتى قيل أنه هذا المسجد موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بآلاف السنين، هكذا تفيد الروايات، وما من نبي ولا وصي نبي إلا صلى فيه، وهذا المسجد هو مقر دولة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لما فتحت الكوفة عام 17 هجرية على يد الفاتحين المسلمين، حينئذ مصرت، اتخذت مدينة مصرا، ما كانت ممصرة، فيها تفاريق من الناس لكن ما كانت ممصرة، مصرت عام 17، ونزلتها تشكيلة من القبائل المختلفة من البلاد العربية والإسلامية. المؤرخون ينصون على التشكيلة التي نزلت الكوفة، وكانت خليطا غير متجانس في كثير من الأحيان، غير متجانس دينيا مذهبيا سياسيا قوميا اجتماعيا، خليط. مثلا يقولون نزلها 12,000 من عرب اليمن من القحطانيين، و10,000 أو 8,000 من عرب عدنان من مكة والمدينة والأطراف أيضا نزلوا فيها. مثلا نزل فيها 10,000 من أنباط مصر والشام، نزلها 10,000 تقريبا من عربي هجر والبحرين وسيف الخليج كما ينص فالهاوزن وغيره من المؤرخين من بني زهرة السعديين وحلفائهم، نزلها مثلا 20,000 تقريبا من فلول الجيش الساساني بعد الانكسار من الموالي من الأعاجم، أيضا نزلوا في الكوفة وتكاثروا حتى قال الأشعث بن قيس لأمير المؤمنين عليه السلام: لقد غلبتنا عليك هذه الحمراء، والمقصود بالحمراء مضر الحمراء، وهو الاسم الاجتماعي الرسمي المتداول آنذاك لغير العرب الساكنين في الكوفة، كان يقال لهم مضر الحمراء. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدأ. كذلك من قبائل متفرقة، هذا على مستوى التركيبة القبلية، على مستوى التركيبة الدينية نزلت فيها أيضا من مختلف الأديان، فيها قرابة 10,000 مسيحي. ياقوت الحموي في معجم البلدان يعدد قرابة 90 دير أديرة للنصارى، 90 أو 70، أفرض 70، 70 دير عدد كبير جدا في الكوفة قال للنصارى، قرابة 7,000 يهودي أيضا كانوا يقطنون فيها، أيضا عدد كبير من المجوس كانوا يقطنون فيها لأنهم بحكم أهل الكتاب ولو في بعض الأحكام. على مستوى دور هؤلاء كان لهم دور أيضا في قضية حرب الحسين سلام الله عليه، وهذا ما سأعود إليه إن شاء الله إن ساعدني الوقت، دور كل هذه القبائل وكل هذه الملل في قضية الحرب والإعداد للحرب أو المشاركة في العملية العسكرية في الحرب. ثالثا فيها تشكيل أيضا من التيارات المذهبية المختلفة من مختلف المذاهب، فيها مثلا من العام من مدرسة الصحابة والخلفاء وإلى آخره، وفيها من مدرسة الإمامة، وفيها من يعبر عنهم بالعثمانيين ومن يعبر عنهم بالأمويين، وفيها من الزبيريين وفيها من الخوارج. تعلمون هذه المذاهب المختلفة غالبا ما تكون منطلقات لخطوط سياسية أيضا، وهذه الخطوط السياسية غالبا ما يكون لها ميليشيات بتعبيرنا اليوم، مجاميع عسكرية تتحرك بإمرتها. للخوارج لهم ميليشيات كان، وما كانت المنطقة منزوعة السلاح والتسلح كان حر آنذاك، فلهذا كان لكل تشكيلة أسلحتها، فلكل مذهب خط سياسي، ولكل خط سياسي كان تشكيلة عسكرية، ولكل تشكيلة عسكرية أسلحتها، كان الوضع بهذا الترتيب. إذن هي تشكيلة من القبائل العربية وغير العربية من مختلف نقاط العالم العربي والإسلامي. صحيح الاسم العام عراق كوفة، لكن من هم أهل الكوفة؟ يعني ليسوا عراقيين جميعا فقط، وإنما هم من سكن الكوفة مدينة جديدة مصرت فحلتها جملة من القبائل عربية وغير عربية. كذلك أديان مختلفة، مذاهب مختلفة، خطوط سياسية مختلفة إلى آخره. الأكثرية في واقع الأمر في الكوفة كما تدل الإحصائيات لم يكونوا من الشيعة الإمامية بالمعنى الخاص. نعم أكثرية المسلمين في الكوفة كانوا يحبون عليا عليه السلام وأهل بيته كما يحبه إخواننا من أبناء الجمهور، ولكن لا يعتقدون بأنه إمام بالنص، إنما يعتقدون أنه خليفة كسائر الخلفاء، يحبونه كخليفة رابع كصحابي، يحبون الإمام. في مقابل من كان يشتم الإمام عليه السلام كالخوارج مثلا، هذا يسموه التشيع بالمعنى العام، يعني مقابل البغض كان يقال أنه شيعته، يعني من يحب عليا، هذا المقصود. وإن اعتقد أنه إمام رابع خليفة رابع وليس بالنص، ملتفت جيدا، كان يقال أنه أكثرها شيعة، معنى أكثرهم محبون لأهل البيت، لا أكثرهم شيعة يعني بالمعنى الخاص، يعني يعتقدون إيش أنه إمام بالنص. هذه الغلطة من هنا نشأت في أذهان الناس، تشيع بالمعنى العام هنا المقصود منه. ثم الإمام عليه السلام الله عليه كان في واقع الأمر خليفة، ولما يكون خليفة طبيعي يكون عنده جيش مجند، عند الحروب والجيش المجند تلتحق به مختلف قطاعات الشعب، سواء كانوا يؤمنون أنه إمام بالنص أو لا كحاكم، فليس بالضرورة كل من اشترك معه بالقتال يعني من الشيعة بالمعنى الخاص. قسم من الناس يقول بلي شيعتهم الذين انقلبوا عليه، هم الذين حاربوا الحسين، شبث بن ربعي كان من الشيعة، من قال لك شبث بن ربعي من الخوارج؟ بدايته لم يكن من الخوارج، بدايته شبث بن ربعي كان من الخط العام كما يعبر عنه، يعني الذي يرى أن عليا وغيره سواء، ما يعتقد بإمامة علي بن نص، كان يقاتل مع الإمام في صفين، قاتل معه كحاكم، ودولة عرضت لخطر أموي لهجوم معاوية وزحف الإمام بقواته، القوات بها من يعتقد بالإمام بن نص وبها لا، كون يقاتل تحت راية الإمام كحاكم لا يعني صار إمامي اثني عشري، الغلطة من هنا أيضا نشأت. نعم لو الإمام صاحب ميليشيات، أصحاب الميليشيات مو دولة، مجموعة مسلحة تنتمي إلى خط فكري معين، عادة ما يلتحق بها عادة، وإن شذت القاعدة أحيانا، لكن عادة ما يلتحق بالميليشيات إلا من ينتمي لها عقائديا. أما الجيش المجند لا، كل دولة جيش المجند قد ينسجم مع عقيدة الحاكم وقد لا ينسجم، ليس بالضرورة كل الجنود على عقيدة الحاكم، هاي الغلطة الثانية. في مسألة أخرى أنه التاريخ يقول أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يغير كثيرا من الأمور التي كانت عند عامة المسلمين مثل التراويح، فارتفعت الضجة بوجهه في المسجد وصاحوا وسنة فلانة، معروف القضية، بحيث الإمام سلام الله عليه جمد القرار. ليش؟ مع العلم شرعي لكن ما إلى أرضية، قال لا رأي لمن لا يطاع، إذا يصير تنخلق مشكلة تسقط الدولة، ومصلحة بقاء الدولة الإسلامية أهم من قضية جزئية، خلي يصلون تراويح، شو ما يجي الإمام يجازف من أجل التراويح بدولة كلها، من باب دوران الأمر بين الأهم والمهم. فتصور الإمام الذي يصعد منبر جنبات المسجد الصيح لا وسنة فلانا، يعترضون عليه، هؤلاء الشيعة اثنا عشرية يعتقدون بالناس، بل يمحبون، كما واحد قال له الإمام كان عنده رأي في قضية بيع أمهات الأولاد الأمة التي يقاربها سيدها فيولدها، هذه ما تباع إلا في حالات استثنائية، كان عنده رأي في الموضوع في بيع أمهات الأولاد، يخالف به بعض الصحابة والرأي ليس رأيا شخصيا، وإنما علي مع الحق والحق مع علي. هذا حديث صححه كثير من علماء الجمهور ومنهم الذهبي. ملك شغل يجي واحد متأخر بطران يقول حديث ضعيف، يقول له أنت ضعيف ما قاري زين، اقرأ زين تفهم هذا ضعيف أو قوي. ذهبي وأمثاله هو يقوي الحديث علي مع الحق والحق مع علي. فالإمام كان عنده رأي في هذا الموضوع، أعلن على المنبر، قام لواحد قال له اعزب عن هذا، ان رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك وحدك. هذا يدل على انهم ماذا كانوا، امامية عشرية. الحسين سلام الله عليه فضحهم تماما يوم عاشوراء، قال لهم يا شيعة آل ابي سفيان، كشف الستار تماما. لهذا الإحصائيات الدقيقة تقول أن القسم الأعظم الغالبية العظمى من سكان الكوفة كانوا على مدرسة الجمهور، جمهور المسلمين، وأن الأقلية هم الإمامية المعتقدون بإمامة علي عليه السلام بالنص. هؤلاء كانوا على صنفين، صنف منهم مجرد يعني مثلا عند عقيدة سطحية ككثير من الناس، بل الأكثر هكذا ما عنده دراسة وتعمق وتدقيق وأدلة وكذا. والقسم النزر اليسير الذين هم أصحاب البصائر، ويدل على ذلك وثيقة واردة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابولي إن جدي علي عليه السلام قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، ما وصلوا 40، قد فيهم 39، قد فيهم 38، 30، يعني تحسبهم يعني عمار وأمثال عمار، عدد محدود في واقع الأمر الذين يعرفونه حق معرفته. قال حق معرفته ماذا؟ قال حق معرفته أنه إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. هذا ما فاهمين، بعد ما مستوعبين ليش ما فاهمين. لا يعني أنه نص ما موجود، لا، النصوص ما شاء الله بالعشرات، لكن المشكلة أن الإعلام المكثف، هذه نقطة مهم أن أدخل بها وأجليها لحضراتكم، الإعلام المكثف والمضاد كان يصادر مناقب الإمام، النصوص الواردة في الإمام، تنكر لتأريخ الإمام، سوابق الإمام، جهاد الإمام، حتى موضوع النصوص حاولوا التلاعب بها بشكل أو بآخر. هذا الجيل الجديد فتحان على هذا الإعلام المضاد، الجيل الذي حكمه الإمام علي سلام الله عليه، جيل الشباب الذي هم يألفون القسم الأعظم من الجيش، أليس كذلك؟ الشباب يألفون القسم الأعظم من الجيش، هؤلاء أغلبهم ما أدركوا فترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أدركوا صدر الإسلام إدراك وعي. قد مثلا ينولد الواحد منهم عام 10 أو عام 11 سنة وفاة الرسول، أو عام 9 أو 8، ابن 3 سنوات، ماذا يعي من الأحداث؟ مقصود الذين أدركوا فترة الرسول إدراك وعي، هؤلاء من جيل الشباب في واقع الأمر كانوا نادرا جدا، بل مقتضى القاعدة أن لا يكون أحد، لأنه الفاصل الزمني طويل، يعني افرض من 6 للهجرة إلى 36 هجرية، كم الفاصل؟ 30 سنة. فإذا نفرض هذا الجندي مولود عام 6 هجرية، يعني مات النبي صلى الله عليه وآله وعمره مثلا 5 سنوات، 5 سنوات يدرك الأحداث، يدرك تاريخ معاوية ما هو، ابن العاص ايش كان، علي ايش كان، ما يدركه. بعد ذلك فتحنا على من؟ على إعلام مضاد، على أحاديث مكذوبة، على فضائل مدفونة، على تجوير، على على، إلى أن جاء الدور لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هؤلاء كانوا يألفون القسم الأعظم من الجيش، مواليد الجدد، ما كان عندهم صورة واضحة عن تاريخ الإمام سلام الله عليه ونصوص الإمام. نعم، كان المنصفون يشرحون نصوص الإمام ومناقب الإمام عليه السلام، ولكن التعتيم مع ذلك كان له دور كبير. فالمقصود أنه الإمام سلام الله عليه كان يواجه هكذا جيل يقول ما فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. فلهذا ليس من الصحيح هذه الكلمة الشائعة أن أكثرية الكوفة من الشيعة بالمعنى الخاص. نعم، من الشيعة بالمعنى العام، يعني المحب لأهل البيت، ولو كان من العام صح، لكن هؤلاء لم يقفوا مع الحسين عليه السلام عند الشدة، بل بالعكس أغلب الذين زحفوا لحربه كانوا من هذا القسم الثاني، يعني من الذين يساوون عليا بغيره. يقول لك بالنتيجة الإمامة ليست بالنص، وإذا ولي عليكم بر أو فاجر فاسمعوا له وأطيعوا. وصل الأمر إلى معاوية ثم وصل إلى يزيد، طيب الحسين ليش ما يبايع؟ أحسن مما صير سفك دماء وصير مقتلة وصير مشكلة وإلى آخره، خلي بايع حتى تنتهي المشكلة. هذا القسم الأعظم من المسلمين، وهؤلاء ما كانوا هودا ولا نصارى، من المسلمين، لكن تشخيصهم هالشكل، شإما لفساد ضمائرهم أو لفساد فهمهم. وليش تروح بعيد؟ سنويا تتكرر أيضا، تنزل بيانات بأيام عاشوراء غير الموجود في الكتب، الظاهر هذه حاطيها بالرف، أنا سنويا أقولها، صار 12 سنة في الكويت الموقرة، سنويا أتذكر تنزل بيانات، 9-10 تنزل بيانات باسم مقتل الحسين، تقراها وإذا بي يقول أن الحسين ريحانة الرسول، لكن ما كان في خروجه مصلحة لا دينية ولا دنيوية. يخطئون الحسين، يتكلمون على شعائر الحسين، ظهر هذه حاطيها بالرف، هذه البيانات حاطيها بالرف سنويا، 7-8 ينزلوها، يأخذون عليها فوتوكوبي بالآلاف ويشروها. أحد الشباب أمس قدم لي نسخة منها، قلت له عندي هاي من قبل 12 سنة عندي، نفسها سنويا موجودة محفوظة بالأرشيف، نفسها عينا تنزل تخطئة الحسين عليه السلام. هؤلاء منين جاءوا؟ هؤلاء ما جاءوا من خارج الإطار، إطار المسلمين، من المسلمين، لكن مغرر بهم أو غير ذلك. على كل حال، فإذا الحسين سلام الله عليه خاطبهم قال يا شيعة آل أبي سفيان، أما لم يشترك معه أحد من المؤمنين بالإمامة بالنص، اذكر لي واحد. مرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه، صاحب كتاب الأعيان، أعيان الشيعة، في رده على الكاتب المصري علي جلال عند كتاب في الحسين، يقول الشيعة أقاموا الدنيا وأقعدوها على قتل الحسين، ليش ما هم قتلوا الحسين؟ هم قتلوه، هم بكوا عليه. سيد الأمين يرد عليه يقول له اذكر لي اسم واحد، لأن احنا عندنا قوائم جرد بأسمائهم، فلان فلان فلان، رجال الشيخ الطوسي، رجال العلامة إلى آخره، أو لا بقطع النظر عن هذه القوائم، اذكر لي اسم واحد ثبت لي أن هذا يعتقد أن الإمام بالنص وزحف إلى حرب الحسين. من؟ كوفة كوفة صح، شمر بن الجوشين، من؟ شبث بن ربعي، حجار بن أبجر، حجار بن أبجر أبو مسيحي وهو مسيحي أسلم على يد زياد أو عبيد الله بن زياد، وما قيمة إسلام زياد أو ابن زياد حتى يسلم على يده؟ سير جون مستشار السياسي لرئيس الدولة، سير جون مستشار يزيد الذي هو أعطى المخطط لقتل الحسين سلام الله عليه على قول، واقترح عليه أن يعزل والي الكوفة النعمان ويولي عبيد الله بن زياد، سير جون مسيحي. كذلك اليهود كان لهم دور في قضية إعداد الأسلحة والإمداد بالأموال، ولكن الذين زجتهم الشياطين الصغيرة والكبيرة زجوا من في المعركة؟ زجوا المسلمين بالدرجة الأولى، نزلوهم للمعركة، ما جاءوا يباشرون، إنما هم الذين زجوا هؤلاء. وطبيعي الأمويون متواطئون، ولهذا مسيحيين يقدسون معاوية. نعم، معاوية في أيام حكمه فرض الجزية المضاعفة على من يسلم من أهل الذمة، قالوا مسمعوا أهل الذمة، إذا واحد منكم بقى ذمي نأخذ منه جزية، إذا أسلم نأخذ منه مضاعف. يعني ماذا؟ تعويق، هنخليكم مكانك. اعتمدهم مستشارين، موظفين، كتاب إلى آخره. مقصود أن قسم الأعظم من الجيش الزاحف للأسف الشديد كان ممن يسمون أنفسهم، حرام واحد يسميهم مسلمين بتعبيرنا العرفي، حرام يقول مسلم ويزحف لقتل سيد شباب أهل الجنة. هؤلاء السيد الأمين يقول له ما في، تحداك تثبت واحد أنه إمامي 12 شيعي بالمعنى الخاص نزل إلى حرب الحسين سلام الله عليه. إذن الكوفة بتشكيلتها بقبائلها من عرب ومن عجم، كما يذكر التاريخ، أول من تقدم لحرب الحسين يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد، كان من الموالي، وصاح ليبرز إلينا برير أو زهير فامتنع، برير وزهير رفضوا يبرزون إلى سالم ويسار، وقال إنهما ليس أكفاء لنا. طبعا ما يقصدون ليس أكفاء بالقومية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكفاء في الميدان، في ميدان المعركة عادة الشجاع يطلب أن ينزل الكفؤ في القتال، في البطولة، في الشجاعة إلى آخره. ردوهم. حامل راية عمر بن سعد ذويد مولى من الموالي، ممن رمى الحسين بالسهام مولا لبني دارم، دارمي بالولاء، يعني من غير العرب. مقصود الكوفة اشتركت، كوفة اشتركت بقبائلها من عراقيين بالأصل أو غير عراقيين من قوات أخرى، ذكرت لك أنا تشكيلة الكوفة، من مسلمين والمسلمون والدرجة الأولى، طبعا المسلمون بالاسم، مسلمون بالاسم هؤلاء، بعد من عرب ومن غيرهم الكوفة. ولعن الله كل من شرك في دمك أبا عبد الله، لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك يا أبا عبد الله. إذن الحسين سلام الله عليه دعاه يتناول كل هؤلاء المشاركين، ومن رضي بفعلهم سواء كان من ذراريهم أو من غير ذراريهم، من أي كان. إذن دعاء الحسين عليهم لا يعم الناس الأبرياء، لا يعم الناس الصالحين، حتى يجي واحد متبطر ويقول أنه بلي هذا البلاء الذي نزل على العراق طوال السنين ناشئ من دعوة الحسين سلام الله عليه. دعوة الحسين لا علاقة لها بالمؤمنين والصالحين من الناس، خاصة المجاهدين. نعم العراق موقع خطير في المنطقة قديما وحديثا، العراق تركيبة تركيبة خطيرة، العراق حركية شعبة، العراق مثلا خاصة في تلك الظروف باعتبار أنه كثرة وجود الموالين لأهل البيت في الكوفة، فكان السلطات الظالمة تركز تسلط عقس الولاة، سلطهم على الكوفة ليذيقوا الموالين سوء العذاب. شوف يختاروا لهم الحجاج، يختاروا لهم يختاروا لهم مثلا وفرضوا المغيرة، زياد وأمثال هؤلاء من الولاة المجرمين الذين ساموا تلك المنطقة سوء العذاب. السبب خطورة هذه المنطقة وكونها مركزا من مراكز الولاة، وخاصة فيما بعد ذلك من القرون سبحان الله انتشر في العراق. والآن كما يعلم الجميع أن النسبة الأكثر في الشعب العراقي هي من أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا من أسبابه مقتل الحسين عليه السلام، من أسبابه دم الحسين عليه السلام. لكن نحن مطمئنون أن هذا البلاء المحدق إن شاء الله تعالى، وإن كان راح يدفع المنطقة والشعب العراقي والناس المؤمنين راح يدفعهم ضريبة كبرى وضحايا، ولكن نحن مطمئنون أن النتيجة ستكون لصالح الخط الإسلامي، لصالح الخط المحمدي، لصالح الخط الحسيني، وأن هذه الأحداث ستساهم إن شاء الله تعالى بعد قمع الكافرين والمنافقين والظالمين والشياطين الصغار والكبار، هذه الأحداث ستساهم في تحضير الأجواء لظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. أسأل الله عز وجل بجلال وجهه أن يعجل بهلاك الطاغية صدام المجرم، وهلاك جميع الكافرين والمنافقين ومن يريد بالإسلام وبأهله سوءا، ومن يريد بالمنطقة سوءا، ومن ينوي لبلاد المسلمين سوءا. أسأل الله عز وجل ألا يسلط علينا من لا يرحمنا. كان بودي أن أفيض في هذا الموضوع وأعرض تصوراتي عن الأحداث، ولكن الوقت ضاق من جهة، ويمكن أن أحيل الإخوة الكرام إلى بياننا الواقع في قرابة 14 صفحة في موقعنا في الإنترنت ضمن مواقع الحوزة العلمية، هنالك موقع، على الموقع تجدون البيان 14 صفحة، تصوراتنا السياسية لحاضر العراق ومستقبل العراق ومستقبل الحركة الإسلامية في العراق، وتصورنا لطبيعة النظام السياسي في العراق، هذا كله أنا طرحته هناك بشكل مفصل يمكن للإخوة مراجعته. وأضيف لكم أن هنالك مفاجآت قريبة، الآن كثير من التصورات موجودة في الأذهان، لكن هنالك مفاجآت وفي الأيام القريبة مفاجآت كثيرة ستحدث، وأنه ليس بالضرورة كل ظاهر ظاهرة كل ظاهر واقعة، كثير من الأمور الذي يبدو لكم أنها على ظاهرها لكن ستجدون أن الواقع شيء آخر، وأن المبيت شيء آخر، والتفصيل إلى محله. ما أرغب أن أطيل وأناخذ من وقتكم الكريم أكثر من هذا، ولكن يبقى دعاؤنا في هذه الليلة وفي جميع الليالي، أسأله عز وجل بكرامة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين أن يجنب هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يخلص شعبنا العراقي المظلوم المضطهد من الطاغية العفلقي ومن سيطرة الكافرين والمنافقين وكل من يريد سوءا بأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى دعا الحسين عليه السلام بهذا الدعاء؟ في مواضع، من جملة هذه المواضع حينما لم تنفع خطاباته عليه السلام في تلك القلوب القاسية قبل بدء المعركة، دعا بهذا الدعاء، ودعا بهذا الدعاء عند قتل عبد الله الأصغر ابن الحسن السبط عليهم السلام في حجر الحسين، ودعا بهذا الدعاء وهو صريع على الأرض، ودعا بهذا الدعاء بعد استشهاد القاسم ابن الحسن عليهم السلام، ودعا بهذا الدعاء، هذا الموضع الخامس، حينما برز علي الأكبر، علي بن الحسين، فلذة كبد الحسين، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. لعن الله أعداءك يا أبا عبد الله الذين أحرقوا قلبك بقتل ولدك. لما تسمع دعاء الحسين عليه السلام لما برز علي الأكبر تحس بالحرقة، أن هؤلاء أحرقوا قلب الحسين. حسين عليه السلام دعا بهذا الدعاء، قال: اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه الخلق بنبيك صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. قال بني علي: ادن إلي حتى أودعك وتودعني، وأشمك وتشمني. وهكذا يقول الراوي: رأيتهما اعتنقا وبكيا حتى وقعا إلى الأرض. الله أكبر، وقع إلى الأرض من حرقة الوداع، يقل والدمع يسفح من العين: يا بعد وبعد كل الناس يحسي، ويقل والدمع بالعين دفاق بحسرة مكسرة قلب خفاق، يا بويا ودعت الله هذا الفراق شلون تروح وانا بقى محير. وهكذا ودع بنات رسول الله، ثم برز نحو القوم يقول: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين، وقلب ليل على بنه من جسم نصين، ليل بفرح ود حسين فرحانة، تشوف يعاين ابن ولا خلم شانة، ساعة حسين ويل خطفت الوانة، على ابني وصب الدمع على الخدين، ليلة نادت يا حسين قل شبي، يقلها البرز لن خاف من علي، علي شعرة قلب من الله متمني، يا ليلة اندعي ليعود من تدعين، ليلة رجعت لكن والقلب لهفان، العلي الأكبر وحيد بخطة الميادة، صاحت يا إلهي بغربة العطشان، يا لرديت يوسف رد عليها الحين، استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيم شدر، ينادي من العطش قلب فطر والحر، يقل لمني أنا جيب الماء يا ابن منين. قتل منهم مقتله، رجع إلى أبيه يشكو إليه ما جهده من العطش، قال: أبو عبد الله بني وغوثا، ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكاس الأوفى شربة لا تظمى بعدها أبدا ولكن بني عجل إلى الخيمة وأدرك أمك قبل أن تموت دخل الخيمة فوجدها مغمى عليها وضع رأسه في حجره ونضحه بدموع عينيه فتحت عينيها يا لها من مفاجأة سارة قالت من ولدي علي قال بلى أمه قالت بني بني علم اللي بعدك كيف أصبر على فراقك فداك أمك يا ابن رسول الله فكت عينها وشافت ولدها يبكي ويسجب الدمع على خدها يا بعد أمك تقل ويا سعدها رديت روحي بردتك هاي ثم حمل ثانية وضرب في القوم ضربا معضلا حتى عجزوا عن مواجهته فكمن له لعين من الأعداء فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا علي الأكبر بالسيف على رأسه وطعنه آخر في صدره ثم احتوى الشوف فقطعوه بالسيوف اربا اربا رحم الله من نادى وسيدا ايوا عليا ايوا حسينا فلما بلغت روحه التراب صاح يا بتا عليك من للسلام ادركني اقبل الي امامنا عليه السلام يروى عن سكينة قالت لما برز ابي لانقاذ اخي رأيته توجه الى غير جهة الصوت قلت ابا الى ان تذهب النداء من هنا وانت تذهب الى جهة اخرى قال بني سكينة لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني شنت عيني الأكبر والقفت عيني يا ابن ليش ما تنظر تحاجيني حال الموت ما بينك وما بيني جاء عليه السلام كشف العدو عن مصرع ولده ثم جلس عنده تحير الحسين ماذا يصنع بجسم ولده وهو مقطع بالسيوف اربا اربا ماذا يصنع الامام يضمه اليه كيف يضمه وهو قطع بين وكذلك واذا به وضع خده على خده وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العفا اهو عليه صاح يا ولد بحماسه اهو عليه وظل يشيم درعه وطاس هدم يا ابويا اليوم بنياني من اساسه بعدك على الدنيا العفا رحت من ايدي يا كوكب ما كان اقصر عمره فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اكشف اللهم هذه الأمة عن هذه الأمة اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اجعلنا بينهم سالمين منتصرين تقبل منا والسامعين والمؤسسين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.